الحمد لله القائل في محكم التنزيل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. أشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وأحسنوا فيما بينكم وبين الله، وأحسنوا فيما بينكم وبين الناس، وأحسنوا إلى البهائم، وأحسنوا إذا عملتم عملا فأتقنوه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. والإحسان هو الإتقان، إتقان الشيء وإتمامه، وهو على أنواع. نوع الأول: الإحسان فيما بين العبد وبين ربه، وذلك بعبادته وحده لا شريك له، على وفق ما شرعه لعباده على ألسن أنبيائه. وهذا هو أعظم الإحسان وأعظم مراتب الدين. قال صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فتحسن فيما بينك وبين الله بأن تعبده وحده لا شريك له، تخلص العبادة لوجهه سبحانه، وتجعل عبادتك موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تكون عبادة مقبولة عند الله، وتكون قد أحسنت العبادة، أحسنت فيما بينك وبين الله عز وجل. والنوع الثاني: الإحسان إلى الخلق، إلى بني جنسك من الناس، من بني آدم، تحسن إليهم، بمعنى أن تكف الأذى عنهم، وأن تبذل النصح لهم، وأن تساعد محتاجهم، وتتصدق على فقيرهم، وتعين من احتاج إلى الإعانة. فهذا من الإحسان إلى الخلق. والله سبحانه وتعالى قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فتكون محسنا فيما بينك وبين الناس من جميع وجوه الإحسان، وأعظم ذلك أن تكف أذاك عنهم، وأن تبذل الخير لهم، وأن تحسن إلى مسيئهم بأن تعفو عنه، تصفح عنه، وأن تحسن إلى محتاجهم وفقيرهم، فتتصدق عليه وتساعده، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تساعد المعسرين، وأن تبذل وجوه الإحسان. ومن أعظم الإحسان إلى الخلق دعوتهم إلى الله، وأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليمهم أمور دينهم، فإن هذا من أعظم أنواع الإحسان إلى الخلق. وأما الإحسان إلى البهائم، فالبهائم على نوعين: النوع الأول الذي تملكه منها، فهذا تحسن إليه بالقيام بما يصلحه، فتتعاهدها بالعلف والسقي، وتتعاهدها في المكان اللائق بها، وألا تحملها ما لا تطيق، وألا تسيء إلى أولادها فتجوعهم وتأخذ اللبن عنهم، بل إنك تحسن إليها وإلى أولادها من جميع الوجوه، لأنها بهائم وأنت مالك لها، وهي تحس وتتألم وتجوع وتعطش ويصيبها البرد والحر، فتحسن إليها غاية الإحسان، لأن الله ملكك إياها وحملك مسؤوليتها وسيحاسبك عنها يوم القيامة. فلا تظلم البهائم التي تملكها ولا تسئ إليها، وإذا أردت أن تذكي شيئا منها للأكل مما يذكى فإنك لا تذكيها ذكاة، لا تذكيها وتذبحها ذبحا غير محسن فيه، بل عليك بإحسان ذكاتها، بالسرعة في ذكاتها وبآلة حادة، ولا تقتلها مرتين، مرة بالتعذيب ومرة بالذكاة، بل بادر بذكاتها، ولتكن الآلة التي تذبح فيها آلة حادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن يحد أحدكم شفرته، والمراد بها السكين التي تذبح بها، وكذلك لا تظهر لها السكين. أمر صلى الله عليه وسلم أن توارى السكاكين عن البهائم عند ذبحها، لأنها تشعر وتعرف، فأنت لا تسئ إليها، بادرها بالذكاة المريحة. وإذا ذبحتها لا تستعجل بتقطيعها حتى تبرد تخرج روحها، لأن ذلك يؤلمها. إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وكذلك الإحسان إلى الناس، حتى من يستحق القتل، من يستحق القتل في القصاص، أو يستحق القتل بجريمة تقتضي أنه يقتل، كقطاع الطرق وغيرهم ممن حكم الله جل وعلا بقتلهم، والمرتد عن دين الإسلام يقتل، ولكن لا يعذب. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني اقتلوا على صفة مريحة للمقتول ولا تعذبوه، فإحسان القتلة هذا من الإحسان، حتى لمن يراد قتله يحسن عليه. وكذلك الإحسان إلى الخلق أنواع كثيرة، كما ذكرنا طرفا منها، أهمها وأعظمها دعوتهم إلى الله وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الإحسان إلى الخلق إعانة المحتاجين، حتى إذا احتاج إلى أن تساعده في رفع متاعه على سيارته أو على دابته تعينه على ذلك. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الصدقة، أن تعين المحتاج حتى في حمل متاعه تساعده على ذلك، ويكون هذا صدقة عليه، وهو من الإحسان إلى الخلق. وكما أن البهائم تحسن إليها إذا ملكتها، وتحسن إليها عند ذبحها، فكذلك جاء الوعيد في الذي يعذب البهائم. فقد دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت النار بسبب ذلك، بينما غفر الله سبحانه وتعالى لبغي من بني إسرائيل وهو من يمارس الزنا والعياذ بالله، مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب الموبقة العظيمة، ولكنه في مرة نزل ليشرب من بئر فشرب منها، فلما خرج رأى كلبا يلهث من العطش ويلهم الثرى من العطش، فنزل إلى البئر وأخذ ماء بخفه الذي يلبسه ثم سقى الكلب، فشكر الله له ذلك وغفر له. فأحسنوا إلى البهائم وإن كنتم لا تملكونها. ومن الإحسان إلى البهائم إعداد الماء لها في السقايات والجرايات التي تجد فيها ماء فتشرب منه، تشرب منه السباع والكلاب والطير، فإن ذلك من الإحسان الذي يأجرك الله عليه، فلا تحتقر من المعروف شيئا، حتى إن ما تأكله الطيور من الزرع أو من الثمر أو تأكله البهائم يكتبه الله لك صدقة يوم القيامة، لا يرزأ منه شيء، من غرس غرسا أو زرع زرعا فلا يرزأ، يعني يؤخذ منه شيء ويؤكل منه شيء، إلا كان ذلك صدقات لصاحبه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين. وكذلك من أنواع الإحسان العظيمة أنك إذا عملت عملا، إذا عملت صنعة، إذا استؤجرت لعمل أن تتقن العمل ولا تغش فيه، وأن تتمه، أن تتم العمل. فإذا كنت لا تحسن فإنك تقول أنا لا أحسن هذا العمل، ولا تغش الناس وتتظاهر بمظهر الذي يعرف ويتقن الصنعة ثم لا تقوم بذلك، فعليك أن تحسن الصنعة. وفي الحديث إذا إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، والله تعالى قال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فالله يحب المحسنين، وإذا أحبهم أثابهم وجزاهم أعظم الجزاء. وكذلك الله جل وعلا قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالله لما ذكر جزاء أهل الجنة وما أعده لهم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، لأنهم أحسنوا في الدنيا فيما بينهم وبين الله، وأحسنوا في الدنيا فيما بينهم وبين الناس، وأحسنوا في الدنيا إلى البهائم والمماليك، وأحسنوا في الدنيا بإتقان العمل، بإتقان العمل وإتقان الصنعة، فالله جل وعلا يحسن لهم الجزاء يوم القيامة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا الإحسان شعارا لكم دائما وأبدا فيما بينكم وبين الله بعبادته، وفيما بينكم وبين الناس في التعامل معهم، حتى بالكلام الطيب والكلام اللين، هذا من الإحسان إلى الناس. وأحسنوا فيما بينكم وبين هذه البهائم الضعيفة التي تملكونها والتي لا تملكونها، ابذلوا الإحسان من كل وجه لأجل أن يجازيكم الله يوم القيامة بالإحسان. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن ضد الإحسان الإساءة، فمن أساء فيما بينه وبين الله بعبادته فلم يعبده حق عبادته ولم يؤدِّ ما أوجب الله عليه وافترضه عليه، فإنه يكون مسيئًا فيما بينه وبين الله، مضيعًا لفرائضه، مرتكبًا لما نهى الله عنه، وهذا أعظم الإساءة والعياذ بالله. وكذلك الإساءة إلى الناس، الإساءة إلى الناس بالقول أو بالفعل، بالقول بالغيبة والنميمة والشتم والسباب وقول الزور في حق الناس، والإساءة بالفعل، وذلك بالتعدي عليهم في أبدانهم أو في أموالهم، فإن هذا مضاد للإحسان، وهذا من أعظم الإساءة، وهذا سيحاسبك الله عليه يوم القيامة، وسينتصر للمظلومين الذين أسأت إليهم ويرد عليهم حقوقهم التي سلبتها منهم. وكذلك الإساءة إلى الدواب، سمعتم حديث المرأة التي عذبت في الهرة، دخلت النار وهي مسلمة مؤمنة، دخلت النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالإساءة إلى البهائم، البهائم لها رب يحاسب عليها سبحانه وتعالى، حاسبكم عليها، خلقها الله لكم لمصالحكم، فأحسنوا إليها، حتى عند ذبحها أحسنوا إليها بالذبح المريح، فإن أسأتم فإن الله سبحانه سينتصر لهذه البهائم. ولا تقل هذه بهيمة لا تدري، فإن البهيمة لها رب يطلع ويحاسب سبحانه وتعالى. كذلك الغش، الغش في البيع والشراء، والغش في العمل، والغش في التجارة، والغش في الكلام، كل هذا مضاد للإحسان، فعليك أن تكن محسناً في كل أمورك وفي كل أحوالك لتنال من الله الجزاء الأوفى، ولا تكن على الضد من ذلك مسيئًا معروفًا بالإساءة يبغضك الله ويبغضك الناس وحتى البهائم تبغضك وتنفر منك. فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين عامةً يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، واكفنا شر شراننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح إمامنا، اللهم أصلح إمامنا وولي أمرنا، اللهم وفقه لما فيه صلاحه وصلاح الإسلام والمسلمين، اللهم دله على الخير، اللهم كن له معيناً وظهيراً فيما هو من صالحه وصالح الإسلام والمسلمين. اللهم أصلح بطانته،